يرتاح ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب ليودق في مآقين الحنان يعانق. إن من أعظم المصالح التي نسعى لتحقيقها هو توحيد الله عز وجل وغرسه في قلوب الأمة، ولو أدى ذلك لضرب أعناقنا بالسيوف ومشط أجسادنا بأمشاط الحديد. مآقين الحنان يعانق طيف الزاهي ذرانا ويملأ جرسه الزاكي سمانا ويرفع بالجهاد منار حب ليوضق في مآقين الحنان. ثم ليكن قدوتكم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: وماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة ونفسي سياحة وقتلي شهادة. أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، أنا جنتي. ويأبى أن يعيش كما نعاج يسيرها كما يدعى الأتانا. علمت أبا حذيفة سيف حق وشهما منذ أن عشنا صبانا. يعانق طيفه الزاهي ذران ويملأ جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب ليودق في مآقين الحنانا. ثم إني لا أسألكم بالله ما هي المصلحة المرجو تحصيلها وأنتم تنظرون إلى خطيب المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بجوار البقيع ذاهبا من بيته إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى الرافضة يجعلون لله أندادا ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقذفون أم المؤمنين رضي الله عنها بالإفك العظيم وهم يدعون لذلك، وهو مطأطئ الراس لا ينكر ذلك عليهم أو حتى على من يحرصونهم من أبناء جلدتنا، ودون تحذير لعوام المسلمين مما يفعله هؤلاء المشركين. ثم هو يفعل المنبر فيبدأ بأهل التوحيد والجهاد تفسيقا وتضليلا وتكفيرا، ثم يثني على الطاغوت المبدل لشرع الله الموالي لأعدائه المعادي لأوليائه ويدعو له، ثم يعود ليدعو على الموحدين أنصار الله والدين. وبعد أن ينهي خطبته يؤم المسلمين للصلاة على طواغيت العصر عملاء اليهود، أولهم العلوي النصيري الذي قام في أيام معدودة بقتل 25,000 موحد سني من أهل حماه، وآخرهم عبيد اليهود حسين الأردن وياسر عرفات. رأيت العز في عينيه يبدو يرصع في نواضره الجمانا ويمضي كالأسود إلى المعالي ويذهب بالنهيم لضى شجانا. تسائله الثريا أين تمضي فتسمع قول من سائم الهوى. سأمضي في دروب المجد إني رأيت المجد يشرق في درجانا وأهدي للأحبة تاج فخر به النصر الذي يئد الجبانا. أسير إلى جنان الخلد حرا وأحمل فوق أكتاف الأمانا. سأمضي ثائرا للحق أروي ملاحم من حمى عنا حمانا. أخوكم أبو عبد الله صالح بن محمد العوفي، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في جزيرة العرب، في جزيرة العرب. بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. إلى ورثة الأنبياء، إلى نور الظلام، إلى هداة الضلال، إلى علماء الأمة، إلى العالمين بربوبية الله ووحدانيته والمعلمين لها، إلى سفينة النجاة إذا هاج بحر الفتن، إلى الذين يعتقدون ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم، إلى الذين يعتقدون ما اعتقده علماء السلف الصادقين، إلى الذين يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله ربه، إلى من علم أن أعظم ذنب عصي به ربه هو الشرك وأن حاميه كافر بالله عز وجل، إلى من يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالله وأن مناصرة الكافر على المسلم خروج من الدين، إلى من يدين الله بأن استحلال المعاصي كفر به سبحانه، إلى من يعتقد أن الطاعة لله ولرسوله إذا تعارض أمر بشري مع أمرهما، إلى من يعتقد أن فاعل الكبيرة مسلم مذنب ليس بكافر. بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد، ونخوضها بعزيمة وجلاد، ونفل جور القيد والأصفاد. إلى هؤلاء نقول لهم إن هذه عقيدتنا وديننا، نعم إننا نعتقد ما تعتقدون، أصول ثابتة ومبادئ واضحة، إلهنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، فلا تخذلونا وتظاهروا علينا عدوكم وعدونا، أقرب الناس لكم نحن وأحرص الناس عليكم نحن، ومن سيحميكم بعد الله سوانا، فلله ثم للدين، ولنصرة الإسلام والمسلمين بذلنا أرواحنا وتركنا ديارنا وأهلنا وأموالنا، لنقول لله خالقنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، طمعا في أن يقبل لنا الكريم الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. من اللي يخضع الرأس للناس أهوان علي أموت والرأس علي. يا علماء الأمة السافكين، إن كنتم تعارضوننا في جهادنا لأعدائنا من منطلق عقائدي فعليكم بتصحيح اعتقادكم، لأن الكفر بالطاغوت وتحكيم شرع الله وجهاد الكفار وإخراج المشركين من جزيرة العرب ونصرة المسلمين هي من صميم عقيدة الربانية. أما إن كان عدم نصرتكم لنا من منطلقات المصالح والمفاسد المتشعبة والمتمطلقة، فنقول لكم وبالله التوفيق، أولا إن إلهنا وخالقنا العليم الخبير أخبرنا بأن أعظم مفسدة هي الشرك بالله، والدليل قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، وقوله سبحانه والفتنة أشد من القتل، وقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، فسمى الله عز وجل دفع الناس وقتال بعضهم لبعض لكي لا يقع الظلم والشرك الذي هو أعظم فساد في الأرض فضل لله على العالمين. وكما قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يتفانوا كان خير لهم من أن ينصبوا طاغوتا يتحاكمون إليه. كيفان يكيف بك وهو شرب الأنجاس وتحسب أنه من طبوع الرجال، من كيف راسك صرت معدوم الاحساس وتابع عرضك وانتبه ما تبالي. ان العدو المحتل لارض المسلمين الغاصب لمقدراتهم المنتهك لاعراضهم باعانه المرتدين لم يكن ليتجرأ هو وذنابه على فعل ذلك لولا سكوتكم عن الحق لذرائع المصلحة. أيها العلماء الساكتون عن الحق، إن الحاكم المرتد الذي دخل في الكفر من جميع أبواب نواقض الإسلام وحكم ذلك في أبناء التوحيد باسم العقيدة لم يكن ليحكم البلاد لولا إثباتكم أفعاله الكفرية صبغة الحق لسكوتكم عن ذلك، لأن أبناء التوحيد وأهل الجزيرة عامة لن يسمحوا لأحد أن يحكم فيهم شرعة غير شرع الله، وهم يعلمون ذلك. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أنكم اجتمعتم على قلب رجل واحد في وجه الطواغيت لتنصروا الحق وأهله لما وجد الطاغوت محيصا عن يدعون لكم ولمطالبكم خوفا على سلطانه، وإن لم يستجيب فستستبين سبيل المجرمين، ويحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. وليكون شعاركم في هذا قول السحرة لفرعون عندما آمنوا بالحق فور ما علموه: اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أيها العلماء الساكتون عن الحق، لو صدعتم بالحق وبينتموه للناس لما أصبح الجهاد في سبيل الله وإرهاب الكافرين، اللذان هما أصل من أصل التوحيد وعقيدته، خروج على الحاكم المزعم سلامه في أذهان المسلمين. ولما أصبح المجاهدين في سبيل الله الدائدين عن الإسلام وبيضته مجرمين تكفيريين في نظر العامة، ولا انقلب السحر على الساحر، ولا انقلب السحر على الساحر، ولا انقلب السحر على الساحر. يوم كنا خير أمة كان للحق مكان، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان. يوم كان الناس فيه هدية الله منارا، كان بالناس سرور هديه يتشيار. يوم كان الناس فيه شرعة الله منارة، كان في الناس سرور هدية يتشيار، كان في الناس سرور هدية يتشيار. فقام إخوانكم بتصوير المبنى من الخارج والداخل وجمع المعلومات عن عدد الأمريكان وتفصيل المبنى ومن يسكن بداخله ومن يسكن بخارجه ووقت أعمالهم، فوصلوا إلى أن هذا الحصن لا بد من إزالته من الخارطة، ولكن قرب الوكرة من مساكن المسلمين ومستشفى فقيه وبيت من بيوت الله لم يجعل المجاهدين حظا في استخدام السيارات المفخخة لإزالة الوكرة عن البسيطة لكي لا يلحق بعض الضرر لبعض المسلمين، فتم وضع خطة للاقتحام مع أحد البوابات الرئيسية خلف سيارة أحد موظفي CIA، وبناء على هذه الخطة قمنا بتدريب الأبطال على الفنون القتالية لتنفيذها. كان فينا من ينادي هذه الدنيا هروبا، كان فينا من ينادي هذه الدنيا هروبا، كان فينا من ينادي هذه الدنيا. وعندما وصل العلج ساروا خلفه حتى وصل إلى الباب الرئيسي لدخول العلوج، وعندما فتح الباب انقض الأسود على فريستهم مترجلين مصودين أسلحتهم إلى السماء لكي لا يقتلون أحد من حراس الصليب من أبناء جدتنا، لا لحرمة ذلك بل لكي لا يقال أن المجاهدين يتقصدون قتل هؤلاء المرتزقة. فلقد أجاز الله قتل المسلم المتفرس به، فكيف بمن يحرس الصليب من أجل الدرهم والدينار؟ وتمكن الإخوة بفضل الله من الدخول وقتل العيش. كان في قلبي يقينا أن نصر الله آتي، أن نصر الله فتح انحينا بالثبات. كان في قلبي يقينا أن نصر الله آتي، أن نصر الله فتح انحينا بالثبات، أن نصر الله فتح انحينا بالثبات. وتمكن الإخوة بفضل الله من الدخول وقتل العيش الذي كان في سيارته، ثم قام الوصول بأسر 15 عيج وحرق الكنيسة التي كانت على أرض محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم زورا أنها أرض أمريكية، وتم إنزال العلم المعبود من دون الله. وبعد ذلك قام المجاهدون بالاتصال بالعمليات وإخبارهم بأن لديهم 15 أسير أمريكي، وأنهم يريدون أن يتفاوضوا مع الأمريكان على أسرى أبي غريب، وأولهم نساء المسلمين هناك. يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان، كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان. يوما كنا جنودا دربنا درب الباطي يوما كنا أسودا لا نبالي بالطواتي يوما كنا جنودا دربنا درب الباطي يوما كنا أسودا لا نبالي بالطواتي يوما كنا أسودا لا نبالي بالطواتي. فأصاب فرعون الغضب والكبر وأعطى أوامره لجنوده من القناصين الذين مستحيوا من الله في صعود مئذنة المسجد لقتل أولياء الله ونصرة الصليب. وبعد ساعة أصيب أحد الموظفين لدى الصليب من الجنسية السودانية برصاص القناصة ظنا منهم أنه من أحد المجاهدين، فقام المجاهدون بسحبه عن عيون القناصة وسقايته الماء وهم يقولون له نحن إخوانك ولا نأتي إلا لقتل الصليبيين. لم يقتل المجاهدون أحد ممن ينتسب للإسلام ولم يفجر المبنى خوفا على المسلمين، مع امتلاك المجاهدين لأطرار المتفجرات ومئات الاستشهاديين، بل كان أمر التفجير أسهل من تجهيز سيارات مفخخة، حيث يوجد على سور الوقف وتحت خزان الماء خزان للغاز يسع بثمانية آلاف رطل من الغاز، ولا يحتاج تفجيره سوى طلقة خارقة حارقة من أسلحة أحد المجاهدين. ولكن ليعلم القاصي والداني أن المجاهدين أرحم الناس بالمسلمين وهم أحرصهم عليهم. يبعد روح ذريني وقري زلات عمري وسمحيني ما قويت تجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة ناديني تبيني لكن الجنة ناديني اعذريني لا تقول اني جفيتك كيف نجفع من على الدنيا عويني كيف نقدر استهل عبار عينك وانت يغلى من غلا روحي وعيني وانت يغلى من غلا روحي وعيني وانت يغلى روحي وعيني وانت يغلى من بحب اليوم قلبي وانت يكثر من قدرتي تحتويني لو تعرفين ايش كثر معنى الحقيقة ما قدرتي في الحقيقة تعتبيني ما قدرتي في الحقيقة تعتبيني قدرتي في الحقيقة تعتبيني واصبري لا تدرفي الدمع علي وان درفتي دمعتك لا تنقديني بعت روحي واشتريت الموت لما اشترى ربي نفوس المؤمنين اشترى ربي نفوس المؤمنين اشترى ربي نفوس المؤمنين. حبي لكم دين أريد جزاؤه نور على المنبر من الرحمن سمع وطاعة للأمير نقولها وديانة والدين للديان شيخ المشائخ شيخنا وأميرنا ذاك بلادنا كاسر الصلبان والليث مصعب حاملا للوائه غاز لجيش الكفر والأوثان أنعم بهم أنعم بهم أسل الجهاد رموزه حبي لهم في الله من إيماني حبي لهم في الله من إيماني حبي لهم في الله. يا بعد روح ذريني وغري زلات عمري سامحيني ما قويت أجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة تناديني تبيني لكن الجنة تناديني تبيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والصلاة والسلام على إمام الصادقين وقائد المجاهدين محمد بن عبد الله القائل ما من مؤمن ينصر مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وعلى آله وصحابته الذين بذلوا دماءهم لنصرة الدين. أما بعد، فهذه رسالة من المجاهدين في أرض الحرمين إلى إخوانهم وأحبابهم على أرض الرافدين، إلى الأخ المجاهد القائد، إلى الأسد الزؤور أبي مصعب الزرقاوي وإخوانه حفظهم الله ونصرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا للرجال لأمة مأسورة تبكي الصقور لوضعها المأساوي صرخت فعاد لها فداها خلفه أسد الشرى وقريعها الزرقاوي بكثيبة خرساء أسمع صوتها بالس

فيا مصابيح الدجى اعلموا أننا منكم وأنكم منا، وأن كل هذا النصح لكم، أما نحن فلا نريد منكم لأنفسنا سوى أن تقولوا ما قاله رضوان لإذنه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اللهم أرنا وعلماءنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر بنا وبعلمائنا الصادقين الدين. اللهم اجعلنا وإياهم من قلت فيهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم ارحم مشائخنا وعلمائنا الذين سقوا شجرة الدين بدمائهم وتقبلهم في الشهداء. اللهم ارحم الشيخ معجب الدوسري والشيخ عيسى العوشر، وارحم الشيخ أبو أنس الشامي والشيخ سلطان بن زياد، وارحم اللهم الشيخ يوسف العيري، واجمعنا بهم شهداء في سبيلك متحابين في جلالك على منابر من نور. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا في جزيرة العرب، اللهم انصرنا في العراق، اللهم انصرنا في أفغانستان، اللهم انصرنا في فلسطين، اللهم انصرنا في الشيشان، اللهم انصرنا في كشمير واندونيسيا والفلبين وتايلاند واليمن ومصر والجزائر وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظ قاداتنا ومشائخنا، اللهم احفظ الملا عمر، اللهم احفظ شيخنا وحبيبنا أبي عبد الله أسامة بن لادن، اللهم احفظ أخي وحبيبي الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، اللهم احفظ أخي وحبيبي الشيخ سعود العتيبي، اللهم احفظ الشيخ أبو عمر السيف وشامل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو عبد الله صالح بن محمد العوفي، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.